الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي أتناول فيه عددا من آيات سورة النساء، ابتداء من قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. ففي هذه الآيات الأمر بالقتال، والأمر بجعل القتال بنية التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، كما في قوله فليقاتل في سبيل الله، وفي الآية الترغيب في بيع الحياة الدنيا واختيار الآخرة، فقوله يشرون أي يبيعون، والمراد أنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. وظاهر الآية التسوية بين من قتل شهيدا ومن انتصر على الأعداء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى سكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. لكن أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. والذي يظهر أن الحديث الأول في من كانت نيته الآخرة، وأن الثاني في من شرك في نيته فأراد الدنيا مع الآخرة، كما لو قصد المغنم أو العلو في الدنيا. وفي الآيات الأمر بنصرة المستضعفين من المسلمين لإزالة الظلم الذي يمنعهم من عبودية الله، وفيها دلالة على وجوب تخليص الأسرى لمن قدر على ذلك، سواء كان تخليصهم بواسطة السياسة أو المال أو القتال حسب الاستطاعة. وفي الآية مشروعية نصرة المظلوم، وفيها استحباب دعاء المظلوم لإزالة الظلم عنه، وفيها أن النصر من عند الله يهبه لمن يشاء. وفي الآية أن الجهاد في سبيل الله من الإيمان، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وفيها ما يدل على أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. وفي الآية الترغيب ترغيب المؤمنين في الصبر والجلد في الحق، لأنهم يقاتلون في سبيل الله القوي العزيز. وما ذكر في هذه الآية من الكيد يراد به الحيل الخفية التي تكون للإيقاع بالآخرين، والصواب أن اسم الكيد لا يختص بما كان على جهة الإفساد، فقد قال تعالى: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وفي الآية وجوب تقديم خشية الله على الخوف من غيره، وأن الواجب أن يخاف الإنسان من الله، وأن لا يقدم على خوفه خوف أحد من المخلوقات. وفي الآية وجوب الإذعان لأمر الله ولو كانت النفس تكرهه. وفي الآية أن من أعظم ما يرد الناس عن طاعة الله إرادة الدنيا، وأن العقل يدل على أن الآخرة يجب تقديمها على الدنيا، ولذا قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن أراد الآخرة أناله الله خيري الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: إن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فنزلت الآية، وقيل المراد أنهم لما فرض القتال عليهم كرهوه. وفي الآية أنه عند ضعف المسلمين لا يشرع لهم قتال أعدائهم، ولعل المقصود أن هؤلاء ظنوا أن المسلمين لا زالوا على ضعفهم فتمنوا تأخر مشروعية القتال. وقيل إن المراد بقوله لو أخرتنا أي أخرتنا حتى نموت بآجالنا، لقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والقول الأول بأنهم ظنوا أن حالتهم لا تناسب مشروعية القتال ولذا تمنوا تأخير مشروعيته، هذا القول أظهر، فيكون المراد رد توهمهم أن ضعفهم حسب اعتقادهم سيكون سببا لتسلط عدوهم عليهم ولموتهم. وفي الآية مشروعية المقارنة بين الأمور المتقابلة لاختيار أفضلها، وفيها بيان حسن عاقبة التقوى مما يجعل الناس يرغبون فيها. وفي الآية عدل الله تعالى حيث لا يوجد عنده ظلم ولو في الشيء اليسير، والمراد بالفتيل الحبل الصغير الذي يكون في بطن نواة التمر. وفي الآية أن الأقدار جارية واقعة لا محالة، وأنه لا يغني حذر من قدر مع مشروعية فعل الحذر، وأن القاعدين على الجهاد لن يغني عنهم جلوسهم وتقاعسهم عنه. وأما المراد بالبروج فهي الحصون والقصور المنيعة المحصنة المزينة. وفي الآية دلالة على جواز اتخاذ البنيان والحصون والقصور لتكون سببا لحفظ الأموال والنفوس. وفي الآية رد التشاؤم والتطير باعتقاد أن المصائب بسبب البعثة النبوية، وفي ذلك نهي عن ربط المصائب بغير أسبابها التي ثبت كونها أسبابا بالشرع أو العقل أو الحس. وفي الآية أن الخير والإحسان والرغد فضل من الله تعالى، وقد يكون له أسباب من أفعال العباد. وفي الآية ذم من لا يعمل عقله في الفهم عن الله تعالى وعن رسوله، وبذلك يحصل مدح من يفهم مراد الله ومراد رسوله بما يتضمن الحث على تفهم معاني القرآن وبذل الأسباب المؤدية لذلك. وفي الآية أن ما يصيب العباد من مصائب له أسباب من أفعالهم. وفي الآيات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. وفي الآية شهادة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بتأييده بالمعجزات والنصر والدلائل والبراهين. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، ورزقني الله وإياكم فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد